نهنئكم لاختياركم الموفق لإصدارات طيور الجنة. تليفون قول له مو هون يا بابا، تليفون قول له مو هون، بابا بيقول لك هو مو هون. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. يا بابا اسناني واوا وديني عند الطبيب، ما عاد بدي شوكولاتة بس بدي أشرب الحليب. السوسين خرت بسناني بفرش سناني وأنا صغير، حتى أحفظها لما أكبر. مشط شعري بالفرشاية وبضحك متفي للمراية، بشوف البسمة صارت حلوة. يلا نصحى من بكي نسمع صوت العصافير، نشكر الله كتير كتير، نشكر الله كتير كتير. عصومة ووليد مرة راحوا عبيت الجيران، لعبوا فرحوا زاروا صحابهم ما شافوهن من زمان. إشراف وإخراج خالد مقداد. مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة لينا، إحنا وماما وبابا رحنا فرحنا كتير وغنينا. هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي. يا ربي ترجع لنا يا بابا بالسلام، سافر بعين المولى وترجع واشوفك قدامي. ما تطول علينا بابا يا حنون، اشتقنا لك قبل ما تغيب وبكيتها العيون. ما تطول علينا بابا يا حنون، اشتقنا لك قبل ما تغيب وبكيتها العيون. رح ترجع تلعب معنا تركض معنا نطلع.